بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم المتصرف في خلقه بما يريد الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد بإذنه سبحانه وتعالى لمد الهم من خطوب الجهل والضلال البعيد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم القيامة يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فنسأل الله جل شأنه في هذا المقام وفي غير هذا المقام أن يرحمنا ويجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا أهل الوعيد، آمين. أما بعد، فقد دعتني وزارة الأوقاف بدبي، دعتني لشرح متن المقدمة الآجرومية. هذه الوزارة ندعو الله لها وللبلد الذي هي فيه أن يمن عليهما بالحفظ والرعاية، وأن يحرس كذلك الله سائر بلاد المسلمين من هذه الفتن والشرور في آخر الزمان، زمان الفتن والشرور. نسأل الله أن يحفظها وأن ينصر القائمين على هذه الدولة ويأخذ بأيديهم إلى ما ينفعهم في الدين والدنيا. هذا الدين الذي ارتضاه الله سبحانه للناس جميعا لما فيه سعادتهم، فقال جل من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الدين هو الإسلام، كما قال جل شأنه: إن الدين عند الله الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم بين ركائز وأركان هذا الدين، فقال: هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. دعتني الوزارة إلى شرح هذا الكتاب المقدمة الآجرومية، فأجبت دعوتها لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجبه. وذلك هو هذا جزء من حديث لأبي هريرة رضي الله عنه يرويه فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. ومحل الشاهد أو وجه الاستدلال بهذا الجزء من الحديث وإذا دعاك فأجبه، وجه الاستدلال به على هذه الدعوة الخاصة من الوزارة وعلى هذه الإجابة الخاصة مني أن الفعل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعاك فأجبه، دعاك فعل معناه في لغة العرب رفع الصوت بدعاء ونداء شخص عاقل، هذا معناه في أصل اللغة، دعاه أي رفع صوته يناديه، ويدل على هذا المعنى اللغوي ما جاء في كلام عربي فصيح عريق محتج بكلامه يقول لصاحب له فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. وكما قال الآخر يخاطب امرأة فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني معا. هذا أصل معنى هذه المادة في لغة العرب، دعاه. لكن هذا الدعاء في لغة العرب كما مضوا على استعماله في كلامهم إنما يكون لأجل غرض. لماذا يرفع رافع صوته لنداء آخر؟ يريد من ذلك غرضا، والغرض قد يصرح به كما في قول القائل دعوت لما نابني بسورا فلبي يدي مسوري، دعوت لما نابني، فقال دعوت لما نابني أي رفعت صوتي. لماذا رفع صوته؟ ما الغرض بذلك؟ لما نابني، إذن فما نابه أي نزل به من مصيبة أحفظنا الله وإياكم للمصائب هذه وأعاننا على ذكره وشكره، فهذا الرجل إنما دعا مسورا لأجل ما نابه، وما نابه هي المصيبة، يقال نابتني نائبة في لغة العرب أي أصابتني مصيبة. إذن فالدعاء الغرض منه نزول النوبة أو نزول النائبة، ليس النوبة، نزول النائبة في لغة العرب. وعلى هذا لو عدنا إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وإذا دعاك، لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء هذا غرضا ملفوظا به في الحديث، بل قال وإذا دعاك فأجبه. لكن لا بد من وجود غرض لهذا الدعاء من المسلم لأخيه، لا بد منه، ولم يذكر هذا الغرض وحذف حذفا بلاغيا أو حذف إيجازا، حذف حذفا بلاغيا لإيجاز حذف كما تقر في علم المعاني من علوم البلاغة، حذف إيجاز. وحذف الإيجاز يقال إذا دلت قرينة على أن كلمة في الكلام هذا، في هذا الكلام قد حذف، يفهم من السياق أن هناك محذوفا فيقال له حذف إيجاز في علم البلاغة. وعليه وهذا الحذف للإيجاز يكون بمثابة حذف فضلة من الكلام، وهذه الفضلة كما هو هنا هذه الفضلة يكون جارا ومجرورا كما تقدم في كلام هذا الشاعر الذي يقول دعوت لما نابني، لما نابني هذا جار مجرور، هذا الجار المجرور هو الغرض، وهو يعتبر أو الجار المجرور يعتبران فضلة لتعلقهما بالفعل دعا، دعاني لما نابني، فيكون فضلة بهذا الاعتبار. وإن كان الفضلة في كلام العرب عند النحاة يكون مفعولا به مثلا، وهو أظهر وأبرز فضلة عند النحاة. فعلى هذا فهذا الجار المجرور حذف، فهو حذف فضلة، وحذف الفضلة في كلام العرب إذا حصل هذا الحذف فإنه يعطي الكلام إجمالا، يعطي الكلام إجمالا يفيد عموما، يفيد عموما. وكيف ذلك؟ لأنه يفيد عموما لماذا؟ لأن بالحذف يمكن أن تقدر أي جار ومجرور، يمكن تقدير أي جار ومجرور حذف، ويتعلق هذا الجار المجرور الذي حذف يكون قد تعلق بدعا، فيكون دعا بهذا لإمكان تعلق أي جار مجرور به، يكون دعا شاملا لكل جار ومجرور صالح أن يقدر هنا في هذا المحل. وإذا كان ذلك كذلك فهذا يؤدي إلى العموم، أي جار مجرور يقصد، ليس جار مجرور واحد، لكن جار مجرور من نوع خاص، كل جار مجرور يدل على معنى خاص. فعلى هذا فالمحتمل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعاك فأجبه بعد دعاك، يحتمل أن يكون الجار المجرور محذوف إذا دعاك لمشاورة فأجبه، إذا دعاك لإصلاح بين الناس فأجبه، إذا دعاك لإنقاذ غريق فأجبه، إذا دعاك لكذا فأجبه. فتجد عموما بعد دعاك، لأنه لم يذكر جار ومجرور معين، فينصرف إلى كل جار مجرور صالح في هذا المقام، ومن هنا يحصل العموم في لفظة دعاك لكثرة ما يمكن أن يتعلق به من الجار المجرور، فيحصل العموم. وهذا الحذف أو هذه الطريقة لحذف الفضلة في كلام العرب من طرق إفادة بعض النصوص الشرعية للعموم في فن أصول الفقه، بعض النصوص الشرعية يفيد العموم بهذه الطريقة. هناك طرق في الأسلوب العربي لإفادة العموم عند الأصوليين، وهذا من هذه الطرق. والعموم كما قال صاحب براق السعود لمبتغي الرقي والصعود ما استغرق الحاصل بلا حصر من اللفظ كمن مثلا على معنى كلامه. إذن فما استغرق الحاصل بلا دفع أو بلا حصر، ما استغرق الحاصل دفعة بلا حصر من اللفظ كمن مثلا أو كعشر مثلا. فهذا تعريف العموم عند الأصوليين. وإذا تبين لكم هذا فإن الدعوة الخاصة من هذه الوزارة وفقها الله، هذه الدعوة الخاصة دخلت في عموم فيما يتناوله عموم دعاك، فكأنه قيل كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعاك لشرح كتاب فأجبه، فتكون الإجابة أيضا خاصة داخلة في عموم الإجابة في الحديث، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجبه، أجبه إلى أي شيء، هذا يعم كل إجابة. ومن هذه الإجابة: الإجابة من نجيكم الذي سيشرع الآن في الإجابة إلى شرح هذا الكتاب، فأقول وبالله تعالى أصول. فلنبدأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. نعم، هذه القطعة أول درس في هذا الكتاب. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فبدأ بالكلام، قال: الكلام في اللغة اسم مصدر كلمة، اسم مصدر كلمة، ومصدر كلمة تكليم، كما قال جل شأنه: وكلم الله موسى تكليما. لكن الكلام في علم الصرف اسم مصدر كلمة، اسم مصدر كلمة. ويدل على هذا استعمالات العرب، فمنهم من يقول: قالوا: كلامك هندا وهي مصغية يشفيك. قلت: صحيح ذاك لو كان، لكن لم يكن. فقال: كلامك هندا، أي تكليمك هندا. فدل ذلك أن الكلام اسم مصدر كلمة. ومعنى الكلام في علم متن اللغة بعد معرفة كونه اسم مصدر، معناه إفهام غيرك بالمعنى الذي في صدرك بصوت في الخارج أو بأصوات في الخارج يدل على ما في قلبك من معنى، هذا معناه اللغوي. فهذه الإفادة لما في قلبك من معنى بالأصوات يقال كلام في اللغة. والعرب قد تطلق الكلام على إفهام ما بقلبك من معنى ولو لم يحصل صوت في الخارج، حصل غير الصوت مما يدل على مرادك في قلبك. قد يطلقون الكلام على هذا، افهموا، لكن الدرجة العليا للكلام في لغة العرب إخراج صوت من فمك أو أصوات من فمك تدل على المعاني التي في قلبك، وتركب هذه الأصوات تركيبا عربيا إذا كانت أصواتا عربية، ولأن لكل لغة أدبها وتركيبها. إذن فهذا هو الكلام. فعرف الكلام ابن آجر فقال: الكلام هو اللفظ. قال: هو اللفظ، واللفظ في اللغة هو الطرح. الطرح، لأن العرب تقول: لفظت أخفاف الإبل النوى عند سيرها. لفظت أي طرحت، أخفاف جمع خف، الإبل النوى أي طرحتها وخرجت عند مشيها. فهذا أصل معنى هذه المادة، الطرح. والطرح واللفظ هو الطرح. فاستعمل ابن آجر وكذلك العلماء استعملوا لفظة اللفظ أو كلمة اللفظ على الصوت الذي يطرحه اللسان من الفم، فهذا المراد باللفظ في هذا الاصطلاح، هو اللفظ أي الصوت الذي يطرح من الفم، هو اللفظ. ثم قال: المركب. وهذا اللفظ يجب أن يكون عربيا، لأن الكلام في لغة العرب يجب أن يكون عربيا. رأيت فإذا كان عربيا وطرح من الفم فعندئذ تبدأ في الحصول على ما يقال له كلام. وهذا اللفظ إذا كان عربيا فالألفاظ العربية تعرف بصيغها التي هي أوزانها، فتعرف الكلمة بأنها عربية بالصيغة والوزن. فإذا سمعت صوتا أي لفظا كأن تسمع جميل جميل فتقول هذا صوت عربي، لكن لو سمعت بوردو تقول نعم هذا صوت لكنه ليس بعربي، أو سمعت هونغ كونغ صوت لكن ليس بعربي، أو نيويورك صوت لكن ليس بعربي، لأن أوزان هذه الأصوات ليست عربية. إذن فلا بد أن يكون اللفظ أولا في الكلام لفظة عربية، وإذا كانت الألفاظ عربية فلها معاني، وبعد ذلك تركب هذه الألفاظ بهذه المعاني لتصل إلى الكلام. وذلك أن الكلام يتركب من كلمات حتى يصل الكلام، رأيت؟ ولذلك قال بعده في التعريف واللفظ المركب المركب. إذن فاللفظة الواحدة لا يقال له كلام. لو قلت الآن دخل ولا تريد شخصا مثلا أو جلس أو فيه أو صوت أو مسجد، ألفاظ متفرقة غير مركبة فلا يقال له كلام، لا يقال لشيء من هذا من هذه الكلمات بل هو كلام، لا بد من التركيب. ولذلك من شروط الكلام أن تركب كلمات، أي تضع كلمة بجنب أخرى وضعا معروفا للعرب في كلامهم، ليس كل وضع كما شئت تضع، لا، لابد من طريقة لهذا الوضع حتى يكون التركيب تركيبا عربيا صحيحا فيكون كلاما بعد ذلك كله. إذن فهو اللفظ المركب. مثلا لو المركب، لو قلت الآن المركب أي تضم كلمة إلى أخرى ثم قال المفيد، المفيد أي بعد التركيب تجد أن هذا المركب يحسن السكوت عليه، هذا المفيد. ولأنه قد يحصل التركيب ولا يحسن السكوت عليه فلا يقال كلام وإن وجد التركيب، لأنه تركيب ما حسن السكوت عليه، إذن فلا بد من حسن السكوت عليه بعد التركيب حتى يقال له كلام. ولذلك لو تألف الكلام من كلمتين فقط وحسن السكوت عليه كان كلاما، تقول دخل زيد، هذا من كلمتين دخل وزيد، أسندت دخل إلى زيد وزيد الفاعل، إذن فيقال دخل زيد كلام وإن كان من كلمتين. وقد تقول رجع الجيش منتصرا، رجع كلمة، الجيش كلمة، فاعل، منتصرا كلمة، مضمومة بعضها إلى بعض، لكل كلمة ارتباط وعلاقة بما بجنبه. شوف رجع له علاقة بالجيش، الجيش له علاقة برجع، ورأى الجيش فاعل لرجع، ومنتصرا هذه الكلمة الأخيرة لها علاقة بالجيش لأنه حال من الجيش. فإذا قلت رجع الجيش منتصرا فهذا كلام وقد تركب من ثلاث كلمات وهكذا. لكن لو ركبت كلمات ولم يحصل السكوت عليه كأن تقول إن جاء زيد وتسكت، ليس قبله شيء وليس بعده شيء. فمثل هذا حصل التركب فيه أو حصل تركيب كلمات فيه إن جاء زيد، لكن ما حصل السكوت عليه فهذا لا يقال له كلام. والنحاة يعبرون عن مثل هذا بأنه كلم فقط، بأنه إيش؟ كلم فقط، مع أن الكلمة والكلام قد يجتمعان. فتجد فيما يقال له كلام تجد فيه ثلاث كلمات وحسن السكوت عليه فيقال لمثل هذا الكلام كلم أيضا، كما تقدم في هذا المثال رجع الجيش منتصرا، فرجع الجيش منتصرا يصدق أن تقول هو كلام وأنه كلم، تقول إنه كلم نظرا إلى عدد الكلمات في هذا الكلام وهو 3 أقل شيء، وتقول هو كلام بالنظر إلى حسن السكوت عليه وهكذا. إذن فهذا هو الكلام، فهذا هو المراد بالكلام أو المراد من قوله المفيد. المفيد ثم قال المفيد إيش؟ بالوضع. هذه تكملة للتعريف، بالوضع العربي هذا المراد، أي بالطريقة العربية المعروفة. ومعنى ذلك أن تركيب الكلمات العربية قد يكون بطريقة غير معروفة عند العرب في لغتها، فعندئذ لا يقال له كلام لأنه يكون فاسدا، رأيت. ومن هذا الوضع على سبيل المثال الأوضاع للكلمات العربية في الكلام ليصح الكلام ويعتبر كثيرا. من الأوضاع مثلا أن العرب تقدم المبتدأ في الذكر على الخبر، هذا الأصل الوضع الطبيعي أو الطبيعي الصحيح، يقدم المبتدأ على الخبر فيقولون زيد فاهم، زيد مجتهد فاهم الخبر، تقدم في الأصل المبتدأ في الذكر. لكن أحيانا هذا الوضع الأصيل قد يوجد في كلام العربي أو في بعض كلمات العربي ما يمنع تطبيق هذا الأصل الوضع، فتقدم الخبر وجوبا على المبتدأ، هذا قد يحصل أحيانا. مثلا لو كان الخبر الآن اسم استفهام، لو كان اسم استفهام فعندئذ يجب تقديم الخبر على المبتدأ ويجب تأخير المبتدأ، كأن تقول مثلا أين زيد، أين محمد، هكذا كان الفصحاء ينطقون أين محمد، ولا يقولون محمد أين، لا لا ما يقولون هكذا. إذن فهنا لأن ذات الخبر فيه أو فيها حالة توجب تقديمه في كلام العرب كما نقل عنهم أيضا، فهم يقدمون الخبر إذا كان اسم استفهام وهكذا. هذا مثال للوضع، مثال للوضع يفيد ما يجب أن يكون عليه الوضع أصالة، وأنه يمكن أن تخالف الوضع الأصلي لشيء آخر، لشيء آخر هذا قد يحصل. هذا معنى قول المفيد بالوضع. نعم. قال رحمه الله وأقسامه 3. وأقسامه 3: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذه قطعة أيضا من الدرس، كأنه الدرس الثاني أو بعد القطعة الأولى التي هي الدرس الأول. فقالوا أقسامه، الضمير من أقسامه من قول أقسامه يعود إلى الكلام، وإذا عاد إلى الكلام فمعنى قوله أقسامه معناه بهذا الظاهر، أي معناه أقسام الكلام. والكلام مركب، وهو لا يريد أقسام الكلام نفسه، وإنما يريد أقسام ما يتركب منه الكلام، لا أقسام الكلام نفسه، لأن الكلام على قسمين فقط إنشاء وخبر. الكلام إما أن يكون إنشاء وإما أن يكون خبرا، فكيف يقول أقسامه إذا أراد بالضمير أنه يعود الكلام، فكيف يكون المراد بأقسام الكلام 3؟ إذن فهذا مثل هذا التعبير عند العلماء، يقولون في تعبير ابن آجروم هذا تجوز، ومعنى التجوز عند العلماء أي تسمح، تعبير ليس بدقيق في الدلالة على المراد، ليس بدقيق، لكن يفهم، يفهم من السياق وهكذا أنا أريد هذا وهذا. فليس لذلك عند في علم البلاغة مثل هذا التعبير كان بأسلوب غير علمي، والأسلوب العلمي هو الذي ينبغي أن يتبع في التآليف، لأن الأسلوب العلمي لا يكون فيه مأخذ، يكون واضحا دالا فصيحا يدل على المراد. إذن فهو يريد بقول أقسامه أقسام ما يتركب منه الكلام، بدليل قولي بعد ذلك اسم وفعل وحرف، هذه ثلاثة، وهذه وكل واحد من هذه ثلاثة يكون جزءا من أجزاء الكلام إذا حصل الكلام، لأن الكلام لابد يتركب من أقل ما يتركب منه الكلام كلمتان، وقد يزداد إلى ثلاثة وأكثر. رأيت إذن فأقسام الكلام، أقسام ما يتركب من الكلام ثلاثة، أي أجزاء الكلام، أسماء أجزاء الكلام إذا حصل ثلاثة، أي ثلاث كلمات تقول لجزء في الكلام هذا اسم، ولجزء آخر هذا فعل، ولجزء آخر هذا حرف. وكل كلام في دنيا لغة العرب لا يتركب إلا من هذه الثلاثة، ليس غير. ارجعوا إلى الكتاب والسنة فإنكم ستجدون جميع ما فيه أو فيهما، إما أن يكون اسما فعلا حرفا ليس غير. ها ابدأوا اقرأوا أول هذه الآية بعد الفاتحة، أول هذه السورة بعد سورة البقرة بعد الفاتحة، ماذا يقول جل شأنه؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب، انظر الآن قفوا، ذا ما حقيقته؟ حقيقة أنه اسم، لي حقيقة أنه حرف، كاف ذلك الكاف حقيقة أنه حرف، حرف الخطاب. الكتاب حقيقة اسم، لا ريب فيه لا حرف، ريب اسم، فيه في حرف، الهاء اسم لأنه من قبيل الضمائر. من أول التنزيل إلى آخره ما تجد إلا أفعالا وأسماء وحروفا في تراكيب، هي تراكيب بلاغية في منتهى البلاغة. رأيت؟ وهكذا. إذن فأقسام ما يتركب منه الكلام ثلاثة، اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف، ثم يعرف كلا من هذه الثلاثة من أجزاء الكلام إذا تحصل، إذا تحصل الكلام. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم. نعم. وهي الواو والباء والتاء. نعم. وإيش البداية؟ قال إيش قال؟ فالاسم يعرف، فالاسم يعرف، عاد إلى الاسم، وعوده الاسم أولا فيه إشارة لطيفة إلى أن الاسم أقوى الأنواع الثلاثة، إشارة لطيفة هكذا وليست صريحة. فبدأ بالاسم، تعريف الاسم، فقال الاسم ما إيش؟ يعرف يتميز، معنى يعرف يتميز عن قسيميه الفعل والحرف بأمور، بعلامات، كان يذكر لكم الآن علامات الاسم. يتميز بإيش؟ يعرف بإيش؟ بالخفض. بإيش؟ بالخفض. بالخفض، بالخفض أي بالجر، والتعبير بالخفض تعبير اصطلاحي كوفي، والتعبير بالجر تعبير اصطلاحي بصري، ولا مشاهدة في الاصطلاح إذا عرف المقصود منهما مع من الكلمتين مثلا. فالاسم يعرف بالخفض، وما المراد بالخفض هنا؟ الخفض هو الجر، هذا من جهة المعنى الاصطلاحي، الخفض هو الجر، وهذا الجر يراد به الكسرة، لأن كلا للخفض والجر اسمان للعمل، اسمان لعمل عامل. هذا العامل في الأصل هو الحرف الجار، الحرف الجار هو الذي يعمل الجر، يعمل الجر في الاسم في آخر، تظهر يعمل الجر في الاسم وتظهر علامة هذا الجر في آخر الاسم، تظهر علامة الجر في آخر الاسم. إذن فالجر والخفض اسمان للعمل. فإذا أردت أن تعرف الكلمة من أي القبيل فانظر إذا كان اسما، أو إذا لم تعرف أنه اسما ابتداء فانظر هل آخر مكسورة، هل آخر مكسور؟ فإذا كان مكسورا انظر هل تقدم عليه عامل جر من حرف جر مثلا، والحرف الجار هو الأصل في الجر. وقد يقول النحاة يعمل الجر المضاف ويعمل الجر التبعية، لكن التحقيق أن العامل الأصلي للجر هو الحرف الجار، كمن، عن، في، إلى، على، الباء، هذه عوامل الجر حقيقة أصالة. فإذا وجدت الحرف من قد دخلت أو قد دخل على اسم ووجدت كسرة في آخر هذا الاسم في آخر هذه الكلمة فاعلم أن هذه الكلمة اسم، تقول من الله العزيز القدير مثال من الله، فتقول الله اسم لأن الكسرة في آخره وقد تقدمت من على لفظ الجلالة. إذن فتحكم بهذه الكسرة على أن لفظة الله اسم، وهكذا. هذا هو الجر والتنوين. وبعد ذلك التنوين، من علامة الاسم التنوين، التنوين، والتنوين في اللغة التصويت، هذا معانيه اللغوي، لكن النحاة يستعملون التنوين لحركتين ضمتين أو فتحتين أو كسرتين على آخر حرف من الكلمة المعربة، فتقول مثلا هذا كتاب، واشتريت كتابا ووجدت في كتاب، فتجد ضمتين أو فتحتين أو كسرتين في آخر كتاب. فهذا التنوين أي الضمتان والكسرتان والفتحتان هو هي من علامات الاسم، أي لا ينون، لا يكون في آخر كلمة تنوين غير الاسم، فلا ينون الفعل ولا ينون الحرف. هذه الخلاصة. إذن فالتنوين على هذا يكون علامة خاصة بالاسم. هذه العلامة الثانية. والعلامة الثالثة قال ودخول الألف واللام. ودخول الألف واللام، دخول الألف واللام، الألف واللام هي ال، دخول ال. هناك تعبيران لهذا الحرف فيقال ال وهذا هو الصحيح، أو الأدق في التعبير، تقول ال أحسن من أن تقول الألف واللام. لكن إذا قلت الألف واللام ليس بلحن، لأن الإمام خليل بن أحمد الفراهيدي قد قال به، لكن قوله هذا في حد ذاته ليس بخطأ، لكن الأجود منه أن تقول ال بدلا من الألف واللام، كما قال ابن مالك رحمه الله ال حرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط ال. فال هذه من علامة الاسم، وال هذه حرف معناه الجزئي التعريف، تعريف الكلمة التي كانت نكرة وهي اسم، تدخل ال عليه فيصبح معرفة، تقول مسجد مثلا ثم تقول المسجد، رأيت تقول كتاب ثم تقول الكتاب فتعرفه وهلم جرا. إذن فهذا هو ال، وال هذه المعرفة وهي علامة الاسم يحترز به من ال التي تكون موصولة أو ال التي تكون استفهامية، لأن ال قد تأتي على ثلاثة معاني، على ثلاثة معاني: ال للتعريف وهي التي معنى، وال موصولة وهي التي تدخل على الأوصاف الصريحة، على الأوصاف الصريحة من اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشابهة الفاعل أو فعل تفضيل أو أمثلة المبالغة أو ما أشبه ذلك من الأوصاف المشتقة الصريحة. فإذا دخل الآل عليه فيقال آل موصولة وليست معرفة. تقول مثلا: الفاهم درسه الآن يفرح، أي الذي يفهم مثلا. إذن فآل في الفاهم ليست معرفة، لأن مدخولها ليس اسما جامدا بل هو وصف صريح، إذن فتقول آل موصولة. وكذلك ال التي تكون للاستفهام ليست من علامة الاسم، كأن تقول كما في لغة بعض العرب، بعض القبائل العربية المعروفة المحتجة بكلام المشهورة، يقولون ال ذهب زيد بمعنى هل، فال بمعنى هل بمعنى هل قد تأتي في الكلام ويراد بالاستفهام ولا يكون علامة للاسم ويعرف هذا بالسياق. هذا ال. العلامة الثانية والثالثة. قال: وحروف الخفض. وحروف الخفض أي تعرف اسمية الكلمة بحروف الخفض إذا دخلت على هذا الاسم، حروف الخفض. وهذا فيه تفصيل بعد إجمال، لأن ما تقدم من قول الجر من علامة الاسم الجر، هذا الجر لا يحصل إلا بحروف الجر كما تقدم أشرنا، ففصل فقط. فحروف الجر إذا وجدتها في أول كلمة فاعلم أن هذه الكلمة اسم، بشرط أن يكون دخول الحرف الجار على هذه الكلمة دخولا مباشرا بهذا الشرط، وإلا لم يكن ذلك المدخول لهذا الحرف الجار اسما. وهذا له النظائر في كلام العرب، مثلا كما يقول عربي، مثلا عربي فصيح يقول: لما بشر ببنت وكانوا يكرهون البنات في الجاهلية الجهلاء، فقال: والله ما هي بنعم الولد، والله ما هي بنعم الولد، فأدخل الباء على النعمة. فهنا اختلف النحاة، فمنهم من يقول نعم اسم لدخول الباء عليه وهم أهل الكوفة، ومنهم من يقول نعم هنا لا، ليس باسم بل هو فعل جامد ماض. وما تراه أيها الكوفي من دخول الباء الجارة عليه دخول ليس بمباشر، أي بين الباء وبين النعمة فاصل أو فواصل، والتقدير: والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. هكذا ذهب أهل البصرة، ومذهب فيه دقة وتشهد أصول العربية عليه وله النظائر، رأيت. وكما قال آخر أعرابي لما ركب حمارا يذهب إلى محبوبته: وكان الحمار بطيئا في السير فإذا به يسب البعير أو يسب الحمار فيقول: نعم السير على بئس العير والعير الحمار. نعم السير لأنه إلى المحبوبة، على بئس العير لأن العير بطيء وهو يريد أن يصل بسرعة. فمثل هذا على كل حال كما تقدم في الشاهد الأول لدخول الباء إلى حرف الجار على النعمة، كما في هذا هنا أيضا يذهب النحاة يختلفون في حقيقة ما بعد الباء أو على، والصحيح ما ذهب إليه أهل البصرة. هذا هو الحرف الجار الذي يكون علامة على اسمية الكلمة. نعم. قال: وهي من يعددها. نعم. من وإلى وعن وعلى وفي ورب. نعم. والباء والكاف واللام. نعم. هذه حروف الجر. نعم. قال: وحروف القسم. وحروف القسم كذلك، حروف القسم من أحرف الجر. حروف القسم كالواو والباء والتاء من أحرف الجر. إذن فإذا وجدت كلمة دخلت الباء للقسم عليه فاعلم أن هذه الكلمة اسم، كما في قولك بالله. وكذلك لو وجدت كلمة تقدمت عليه الواو ولا يكون هذه الكلمة إلا لفظة الجلالة لأنه للقسم، والله وكذلك تالله وهكذا. نعم. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.